بكم يا جماعه مع حلقه جديده من الحمله بتاعتنا. رمضان قرب، يلا نقرب. خلاص فعلا الموضوع قرب جدا، وقربنا على خط النهايه والسباق بلغ اشده، ورمضان خلاص داخل علينا. ويا جماعه في اخر السباق دايما كل الناس في السباق بتبلغ اشدها في الجهد والطاقه فين؟ قبل خط النهايه على طول، عشان ده اللي هيبان فيه مين اللي سبق فعلا. شعرنا النهارده يا جماعه في حلقتنا النهارده: ان استطعت الا يسبقك الى الله احد ففعل. عايزين نسابق الى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى حسنا على المسابقه دي. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى علم معانا الجهد المطلوب، وقال لنا بعد: وسارعوا وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه. وبعدين ربنا قال لنا امر اكبر كمان جدا، وقال لنا: فاستبقوا، يعني كونوا اول الناس، فاستبقوا الخيرات. عايزين نسبق يا جماعه في الطريق الى الله، واحنا قربنا جدا من خط النهايه، عايزين نبذل قصارى جهدنا. لكن في محذير يا جماعه عايزين ناخد بالنا منها واحنا بنسابق: رقم واحد، السبق بالقلوب لا بالأبدان، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أصلا بتقطع بالقلوب، كما قيل عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا قيام، ولكن بشيء وقر ها هنا. ومعنا جماعة حديث خطير جدا جدا في المعنى ده، وهو حديث الرجل الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة ب99 سجل مد البصر من السيئات. رجل جاي ب99 كتاب، كل كتاب فيه سيئات قد مد البصر، 99 سجل مد البصر كلهم ذنوب. وبعدين لما وزنت هذه الصحائف كان معاه صحيفة واحدة بس طاشت بال99 سجل مد البصر، وهي صحيفة مكتوب فيها لا إله إلا الله. طب إيه علاقة الكلام ده بالسبق بالقلوب؟ لأن العلماء يا جماعة لما اتكلموا عن الرجل ده وحاله مع الله سبحانه وتعالى، قالوا إن الرجل ده قال لا إله إلا الله وكل المؤمنين قالوها، لكن اشمعنى الرجل ده الصحيفة اللي فيها لا إله إلا الله طاشت ب99 سجل؟ قالوا هي دي يا جماعة أعمال القلوب اللي كانت عند الرجل ده. أكيد الرجل ده وهو بيقول لا إله إلا الله اللي في الصحيفة دي كان عنده من حب الله ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الانقياد لله ومن التوبة لله وأعمال القلوب علت في قلبه جدا وهو بيقول لا إله إلا الله، لدرجة إنها ثقلت في الميزان جدا جدا جدا فطاشت ب99 سجل مد البصر من الذنوب. يبقى المحظور الاول اللي ناخد بالنا منه يا جماعه: احذر انك تكتر من الاعمال جدا وتنسى قلبك، ويبقى صور الاعمال بتملى حياتك وقلبك مش من الاعمال خالص. حتى الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: ان الله عز وجل لا يقبل من قلب غافل الله. فلازم يبقى قلبك هو اللي بيسبق، مش مجرد صور اعمال في حياتك. يبقى رقم واحد السبق بالقلوب لا بالابدان. تاني حاجه يا جماعه: نهتم جدا جدا باحسان الاعمال، لان الله عز وجل قال: ليبلوكم أيكم إيه أكثر عملا. لا، ربنا قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إحسان العمل يا جماعة هو اللي في التفاضل بين الناس. الاثنين بيصلوا، بس في واحد بيحسن الصلاة وبيحسن الوضوء، بيحسن الأذكار، بيحسن أنه يدرك تكبيرة الإحرام، بيحسن الأعمال، واحد تاني بيصلي وخلاص. الإحسان ده يا جماعة هو اللي بيعلي قدر العبادة عند الله سبحانه وتعالى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض أو كتب الإحسان في كل شيء، وضرب مثال غريب جدا قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. طب يا جماعة، واحد دلوقتي بيقاتل في معركة، يعني واحد في جهاد وبيقاتل في المعركة وسيقتل كافر، يعني هو أولا كافر وسيقتله تنتهي حياته، ايه فايدة الاحسان؟ لان الاحسان عبادة لله، هي دي معناها، ان انت بتراقب الله سبحانه وتعالى. لان الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فلازم تحسن حتى لو في حاجة انت مش شايف ان فيها لها قيمة، زي القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. ايه احسن القتلة؟ انه ما يعذبش اللي هيقتله، يضربوا ضربة كما قال عز وجل: فاضربوا فوق الرقاب، وينتهي حياة هذا الانسان. كذلك في حتى لو بتذبح حاجة عشان تاكلها شاء او شيء من هذا القبيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وضرب مثال: فليرح احدكم ذبيحته وليحد شفرته، عشان ما يعذبش المذبوح دوت، مع ان كده كده الذبح واقف، الذبح مستريح، في الاخر ستاكل لحمه طيبا طاهرا ان شاء الله. لكن الاحسان هو عباده لله عز وجل، بترفع قدر العمل عند الله عز وجل. يبقى اذا النقطه الثانيه معانا وهي الاحسان في الاعمال. ثالث حاجه يا جماعه: تكلفوا من الأعمال ما تطيقون. كل واحد يا جماعة بطبيعة نشأته وحياته وثقافته في أعمال بيطيقها وسهل عليه، وفي أعمال تانية بتبقى شقة عليه جدا. يعني واحد أصلا بطبيعة حياته بيقرأ ومثقف وعنده قدرة على القراءة، بيعرف يمسك المصحف كل يوم ويقرأ جزء واثنين وثلاثة، وممكن يجيب 10 أجزاء وهو مستريح جدا. واحد تاني أصلا القراءة عليه صعبة شوية، لكن بيعرف يسعى في أعمال الخير، ممكن يقرأ جزء واحد وينزل يسعى في إطعام الأسر الفقيرة، ويسعى في إسعاد الأرامل واليتامى وغيره وغيره وغيره، بيعمل حاجات الأولين ما يعرفش يعملها. فتكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أولا من حيث الكم، وثانيا من حيث النوع. يعني اختار نوع العبادة اللي أنت بتحسن أن تطيقها وتكسر منها دون أن تشق على نفسك. والناس متنوعة، والناس طرائق قددة، ولكل وجهة هو موليها. فاختار العمل السهل عليك جدا ولنفسك بتتقبله، ولو تقدر تزود منه بسهولة ويسر وتبقى فرحان ومقبل على الله وانت بتعمله. يبقى رقم ثلاثة يا جماعة، تكلفوا من الأعمال ما تطيقون، من حيث نوع العمل، وثانيا من حيث كم العمل. ما تشدش على نفسك قوي وتكتر في الكمية بشكل يؤدي ليك ان انت تنقطع عن السير الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إيه المنبت ده يا جماعة؟ الإنسان اللي هو لا يقف في منازل السير، واحد ركب حصان وطالع بيسافر وعمال ينتقل من مكان لمكان لمكان دون أن يقف في الاستراحات اللي في المكان ده. ففي الآخر إيه اللي بيحصل؟ الخيل بتاعه بيموت لأنه ما بيقفش يأكله ويشربه ويراعيه، وفي النهاية لا أرضا قطع، لا هو وصل للهدف اللي هو عايزه، ولا ظهرا أبقى، اللي هو الخيل بتاعه هيموت. فالإنسان اللي بيكلف نفسه أعمال كبيرة جدا وفوق طاقته بينتهي به المآل وبينتهي به الطريق، إن هو بينقطع تماما عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. فلابد أن تتكلف من الأعمال ما تطيق. رابعا يا جماعة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني لا شك ان احنا في رمضان بنزود العبادات على قد ما نقدر، بس لابد يبقى فيه دايما خطوط حمراء ناويين ان احنا نداوم عليها ان شاء الله بعد رمضان. يعني مثلا بدأت حافظ طول رمضان على تكبيرة الإحرام، أحاول أن أحافظ عليها بعد رمضان. قعدت حافظ طول رمضان على 12 ركعة نفل اللي احنا عارفينهم، نحاول نحافظ عليها بعد رمضان. كذلك مثلا حاولت أحافظ على ورد قرآن، أنا مثلا في رمضان حاولت أوصل لخمس أجزاء أو 10 أجزاء، مفيش مشكلة، بس أعمل لنفسي ورد ثابت إن شاء الله أداوم عليه بعد رمضان. يعني وانت خارج من رمضان تحط روشتة، الروشتة دي تحط إمتى؟ في أول رمضان، عامل حسابي في آخر رمضان في حاجات مش هنزل عنها. يعني في طفرات هعملها في رمضان، هعملها لان ده موسم عبادة، بس لازم اعمل حسابي من اول رمضان ان في خط ادنى هقف عنده ولا يمكن انزل عنه بعد رمضان في كل عبادة بعملها في رمضان. يبقى اذا يا جماعة، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، دي حاجة لازم نحطها دايما في طريقنا. اخر حاجة يا جماعة ودايما بنركز عليها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما تقرب عبدي الي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى جماعة دايما نركز وإحنا بنعمل طفرات وبنحاول نسبق إلى الله سبحانه وتعالى ونسابق اللي حوالينا، ونحاول إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. حاول دايما تركز رقم واحد على الفرائض. إياك إن أنت تهتم بكثرة الصلاة وكثرة الذكر وكثرة العبادة وتبقى مفرط في حقوق أبوك وأمك، وتبقى قاطع للرحم، أو تبقى عاقل الوالدين، أو تبقى مقصر في حقوق أهلك وبيتك. لا، اوعى، لازم تحافظ رقم واحد على الفرائض، ودي نقطة كل الناس إلا من رحم ربي بتغفل عنها وتنساها. ده أحاول إن شاء الله قبل ما تهتم إنك تقوم الليل وتزود أو في قيام الليل، صلاة الفجر اللي انت ممكن تصليها وانت بتنام ومش واخد بالك أهم من قيام الليل. يبقى دايما حاول تحافظ على خشوعك في صلاة الفجر زي ما بتحاول تحافظ على خشوعك في قيام الليل. كذلك انت عمال تزود أو في الصيام والنوافل، لا، أحسن ليك انك تركز وتخشع في صيام رمضان من انك ترهق نفسك في الصيام. لذلك قال بعض أهل العلم أن من لم تكن له عادة في الصيام أو بدأ متأخرا في الصيام في شعبان ووصل إلى نصف شعبان، اللي هو الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه، فائدته في إيه؟ إن أنت داخل على رمضان، فلو أرهقت نفسك وأنت مش متعود على الصيام في شعبان ودخلت وأنت بادئ لسه تصوم في النص الثاني، ممكن تهبط في رمضان وتقدر وما تكملش خشوعك وانضباطك في صيام رمضان. فلذلك لابد نهتم بإحسان إيه؟ إحسان الفرائض، سواء إذا كانت صلاة، سواء إذا كانت صيام، سواء إذا كانت زكاة. ودي نقطة يا جماعة ناس كتير بتغفل عنها وقلناها كتير قبل كده. الناس كتير بتيجي في رمضان وعايزة تتصدق وتبذل وتعمل صدقات وإطعام عام وهو أصلا ما بيطلعش الزكاة. طب إزاي؟ قبل ما تفكر أنك تتصدق وتزود في صدقاتك وتنميها، فكر أولا تحسب زكاتك وتطلعها صح، وتعرف إيه اللي عليه زكاة وإيه اللي ما عليهوش زكاة، وإيه اللي بلغ النصاب وإيه اللي ما بلغش النصاب، وتقدر مقادير الزكاة كما شرعها الله. يبقى إذن أنت بتحسن الفرائض قبل ما تفكر في النوافل. كذلك يا جماعة اللي بيعمل أي حاجة وبيحاول يزود منها، يشوف أصلها إيه في الفرائض ويزود منها، إن شاء الله كده يبقى هو بيتقرب إلى الله، بيحب الأعمال إلى الله. يبقى احنا يا جماعة كلمنا النهاردة على إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، وقلنا أن في محاذير وأنت بتسابق إلى الله في الخيرات لازم تاخد بالك منها. رقم واحد السباق بالقلوب لا بالأبدان. رقم اثنين أن تحسن العبادة، وأن الإحسان هو اللي بيعلي العبادة وبيخلي لها قيمة عند الله. رقم ثلاثة أن أنت تتكلف من الأعمال ما تطيق. رقم أربعة أن أنت تهتم بالفرائض. ورقم خمسة أن أنت تحب أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فتحاول تحافظ وانت خارج من رمضان على أعمال وإن كانت قليلة تدوم عليها، إن شاء الله تكون مقبولة عند الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.